هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ المحبة هذا وصف من أصفات الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل في توسل الممنوع الابتداء، لكن فإذا قال الله أنا أسألك بالحب لنبيك فإن هذا عمله، لأن المسلم يشعر لا يتوسل بأعماله الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم النبيك إلى غار، فقال بعض الرجال إنه لا ينفعكم الآن إلا أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالكم، فتسأل الله بصالح أعمالكم، فسألوا بصالح أعمالهم، واحد كان يبر أبويه فسأله بذرية أبويه حديث طويل، فواحد سأل الله بأسفه كانت له مئة عم ويعني استدرجها إلى أن جلس منها ما جلس رجل كما جلس رجل أهله، ثم خوفته بالله وقال اتق الله ولا تصب الخاتم إلا لحقه، فتركها لله وكان قد أعطاها من الدينار فتركها لله عز وجل. ورجل يعني استجر أجراء وأعطاهم أجرهم كل واحد فترك أجره وذهب، فلما هو حتى صار في من الإبل والبقر والغنم فجاء يوم من الأيام قال أين أجري؟ قال كل ما تبعهم خلقه، قال تصل بي؟ قال لا، فأخذ وذهب، قال ذلك لله عز وجل. التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته، التوسل طبعا الأعمال الصالحة من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل، وسائل الأعمال الصالحة في سورة التوسل بها، وفي سورة الفاتحة توسل عظيم لكن الناس لا يعرفونه. الحمد لله رب العالمين، توسل الله بربوبيته، الرحمن الرحيم برحمته، مالك يوم الدين، بارك ربي بصفته العظيمة وملكه العظيم لهذا اليوم المهول، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل إلى الله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة، ثم طلب الهداية. هل أهل بدع شغلتهم بدعهم الشركية نستغفر الله، والبدع بدع التوسل، اللهم بحق فلان، اللهم بجاه فلان، اللهم بحق البدوي، اللهم بحق الفارس، ثم يتجاوز ذلك إلى الاستغاثة بهم والتوكل عليهم والدفع لهم والنذر لهم، فشغلتهم البدع الشركية وغيرها عن فهم كتاب الله وسنة رسوله وعن الأخذ بالتوسل المشروع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطلب من الرجل الصالح أن يدعو، ثم كان الصحابة يتوسلون إذا قحطوا يتوسلون برسول الله، يعني يدعو لهم يدعو رسول الله، كما في حديث أنس طبعا جاء أعرابي ورسول يخطب فقال هل لك الأموال والمواشي وكذا، فدعو الله لنا فدعا استجاب الله دعاه عليه الصلاة والسلام، ونزل المطر الغزير صلاة الوديان، وكان عمر يتوسل بالعباس، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني الآن رسول مات عليه الصلاة والسلام، هذا من أفضل الأدلة أن التوسل بالنبي إنما كان توسلا بدعائه، فكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، كما في الاستسقاء، كما في قصة تبوك لما نفدت أزواجهم وهموا أن يتخلصوا لهم ليأكلوا منها، فاستأذن رسول الله في ذلك فأذنوا، فقال عمر يا رسول الله دعوت لأزواجهم ودعوت فيها فيبارك الله فيها، فقال نعم، فجمعوا أزواجهم ما بقي من أزواجهم، هذا يجيب بتمر وهذا يجيب حبوب وهذا يجيب شعير وهذا يجيب كذا، فدعا لهم فبارك الله فيها فمالوا أزواجهم، كان مجزا مجزات عليه الصلاة والسلام، شاهد أن الله بارك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه الدعاء، طلب منه الدعاء أن يدعو في هذه الأزواج، فهذا هو التوسل المشروع الذي يجب أن يفقهه المسلمون ويستغنوا به عن الأباطيل والبدع الشركية والبدع البدعية. نعم.